وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرات العين الحسن ثم الحسين للنبي قرات العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.